أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في البداية نذكركم بالتبرع لأعمال البر في المسجد، هذا باب مما يلبي فيه العبد لله عز وجل. التلبية لا تقتصر على هذا، أنفق فسينفق عليك، والمؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله عز وجل. فهذه نصوص كثيرة تحث على الصدقات، وقلنا المال فيه حقان، حق عام وهو الصدقات العامة التي تبذلها الآن لإقامة دعوة في مثل هذا المسجد، ولك مثل هذا، بل يرد الله عز وجل عليك ذلك بعشر أضعاف. وأنا أذكر قصة حكاها لنا أحد إخواننا الدعاء عن أحد إخواننا الصالحين، نحسبهم من أصحاب الأموال يعني، يتعامل مع ربه. قال: عودني ربي عادة جميلة جدا أني ما أنفقت له شيئا إلا رده علي في الحال عشر أضعاف في الحال. قال: هذه عادة ربنا عودني عليها، يعني إن أنفق اليوم جنيه ترجع في نفس اليوم عشر جنيه، أنفق ألف يرجع عشر آلاف في نفس اليوم، واعتاد على هذا. فبقول في يوم من الأيام كنت مسافر لبلد آخر، يعني بلد غريب يعني، وماشي كده فيه منطقة زي كوبري كده على بحر أو شيء من هذا، واحدة فلاحة جلسة تبكي، فرحت لها بقول لها: مالك يا حاجة بتعرفني إيه؟ قلت له: والله يا ابني أنا كنت جايبة شوية سمك، صيدة شوية سمك، وجاي أبيعهم عشان أخذ بتمنهم أي حاجة لأولادي وأنا مروح. طيب وبعدين إيه اللي حصل يعني؟ فقالت له: واحدة جت، واحدة ست جت، قالت لها: السمك ده بكام يا حاج؟ أنا عايز أخدهم كلهم شروة كده على بعضهم. كام؟ قالت لها: يلا يا بنتي ما دام هتاخدهم شروة على بعضهم هديهم لك بخمسين جنيه. قالت لها: طيب بس أنا هوصل البيت، خلي السمك عندك أهو، وأنا هوصل البيت بس خمس دقايق أجيب الخمسين جنيه وأجي، واخد بالك؟ فقلت لها: خلاص، لا ما دام هتيجي خد السمك معاك بدل ايه، ما فيش مشكله. المهم الست خدت السمك وفص ملح وداب، هرب، استناها ربع ساعه نص ساعه ساعه ما جاتش، عرفت انها ايه من الجماعه اياهم يعني. قال لها: ولسه ما جاتش لحد الان؟ قالت له: لا. قال لها: طب استني كده انا هدخل الشارع كده ابص، راح فين الشارع عن هون؟ قلت له: في الشارع دوت. فقال لها: طب انا هدخل يمكن اعثر فيها ولا بتاع واجيب لك الفلوس. المهم دخل الشارع، مشى شويه كده ورجع، قال لها: الحمد لله لقيت الست وادت لك الخمسين جنيه هي ايه، ويلا اشتري اللي انت عايزاه وتوكل على الله، ومعلش سامحيها اصل كان حصل ظروف عندها وتاخرت. هو طبعا لا جاب الست ولا شاف ستات ولا سبعات خالص، واخد بالك معايا؟ المهم ما فيش في جيبه غير الخمسين جنيه اللي هو طلعها اداها للست دي، ما معوش ولا ملي، وبلد ما يعرفهاش ولا يعرف احد، واخد بالك؟ فقال: رحت الموقف وانا محتار هركب ازاي، هقول للسواق ايه، اخد العربيه مخصوص مثلا توصلني لحد البيت واروح البيت بحاسبهم، ولا اتصرف ازاي؟ فبقول انا وصلت عند الموقف لقيت واحد بلدياتي، قلت الحمد لله فرج، ما دام ايه واحد من البلد سيحملك الله معه، واما تروح ايه هتبقى يعني حتى لو هتدفع الفلوس ما تروح مفيش مشكله. قال فسلمت عليه وخدته بالحضن بتاعه بكلمه، لقيت الراجل بوزه شبرين كده وزعلان وشكله مكشر كده، بقول له: مالك؟ قال له: كان معايا المحفظه بتاعتي واتسرقت المحفظه. يا عم قول له غير كده. قال له: طب كان فيها كام؟ قال له: كان فيها 1750 جنيه. يا وجع سودي، قال: انت معكش فلوس تروحوا؟ قال له: طب راحت منك فين؟ قال له: والله كنت بصلي الظهر في الجامع ده اللي جنب الموقف، وما اعرفش، دورنا في الحمامات وعند حنفيات الوضوء وفي المسجد ما فيش شيء، ما لقيناش. قال: طب تعالى نبص ثاني يمكن نلاقيه. المهم قال له: خلاص انا بتبص انت كده، انا ايه اروح انبه على المؤذن لو لقوها ولا بتاع بايه يخليها لما اجي له، او ادي رقم تليفون يحصل تواصل بيننا ولا شيء من هذا. الاخ بيقول: انا دخلت المسجد، لسه داخل المسجد لقيت المحفظه محطوطه جنب العمود. فقلت له: فلان محفظتك ايه؟ قال له: جبتها منين؟ قال له جنب العمود ده، قال له والله كنا 15 راجل مسحنا المسجد مسح ما لقناه. اقول لك ال 1750 جنيه لهم كان فيهم 500 جنيه انا كده متشكك منهم، ونظرت لله نظرا ان رد علي المال ان اخرجها لمن وجده. قال له يا عم انا هاخد، قال له والله هذا نذر، وطلع له 500 جنيه الدهان تمام. فالمهم ركبوا مع بعض خلاص 50 جنيه رجعت 500 في الحال تمام. هذه امثله حيه موجوده، الكلام ده قبل شهر ولا يعني نحوه يعني تمام. فقص القصه على صاحب المحفظه، صاحب المحفظه يبكي والرجل يضحك، فبيساله بيقول له طيب انت ليه لما الست قالت لك مثلا انها خدت السمك وما رجعتش ليه ما ادتلهاش 50 جنيه مره واحده، ليه دخلت الشارع كده عشان ايه تدور على الست؟ قال انا اردت بهذا فائدتين. الفائده الاولى ان ارد غيبه المراه التي اخذت السمك عشان تبطل شتيمه فيه، ما هي قاعده الله يخرب بيتها ربنا ياخدها يا رب ما تاكله يا رب مش عارف ايه، فارد غيبه هذه المراه تمام، فاستفيد فائدتين الصدقه ورد الغيبه. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى يرد الله عليه. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أنت تتعامل مع الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه. ومن أبواب التلبية التي يلبي فيها المسلم أيضا الأضحية، داخل عليك في هذه الأيام صيام العشر أو أغلب العشر خروجا من الخلاف، ثم الأضحية. وقد شبه الشرع أو عقد الشرع وجوها من الشبه بين الحاج وغير الحاج. الحاج ممنوع أن يأخذ شعرا ولا ظفرا، والمضحي ممنوع أن يأخذ شعرا أو ظفرا حتى يضحي. الحاج يريق دم الهدي تقربا لله، أنت تريق دم الأضحية تقربا لله. وقال رسول الله في يوم الأضحى يعني ما من عمل أحب إلى الله في هذا اليوم من إراقة الدم لله عز وجل تمام. الحج يذبح أنت تذبح، لا يأخذ من شعره أنت لا تأخذ من شعره، لا يأخذ من ظفره أنت لا تأخذ من ظفرك، وهكذا وجوه شبه بين الحاج وغير الحاج ليبين لك الله عز وجل أن أحكام الله مترابطة، وأن الله أراد بهذه العبادات معنى، وهو إحياء المعنى الإيماني، المعنى الإيماني اللي وراء الحركات دي تمام. هنضحي يبقى لا تأخذ شعرا ولا ظفرا ابتداء من أيام العشر تمام. ستضحي، الأضحية لها شروط، أن تبلغ السن، أن تكون في الإبل 5 سنوات، البقر 2 سنين، الغنم 1 سنة 6 أشهر على خلاف هي 1 سنة أو 6 أشهر، الراجح أنها 6 أشهر، المعز 1 سنة. هذا عمر الأضحية أو سن الأضحية. ثم هتذبح العنز، المعزة يعني، طبعا العنز يطلق على التيس والمعزة الذكر والأنثى، والغنم يطلق على الشاه والكبش، لأن بعض الناس يقول لك ينفع نضحي بكبش ينفع نضحي بأنثى؟ ينفع ما في إشكال تمام، هذا جائز ويجزئ عن أسرة، كبش عن أسرة تمام، البقرة عن 7 أسر، عن سبع بيوت، الجمل عن 10، كما في حديث ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأدركنا الأضحى، أو كنا مع النبي في أضحى في سفر فنحرنا الجزور عن 10 والبقرة عن 7، والبقرة عن 7 واضح معي، يبقى الجمل عن 10 والبقرة عن 7. لكن بيحصل إشكالية عند بعض الناس يقول لك والله مثلا أنا داخل في ربع بقرة مثلا، أو داخل في مثلا 5 بقرة، جايبين بقرة مقسمينها على 5، ينفع أخذ الخمس بتاعي ده وأضحي به عن أسرتين أنا وواحد صاحبي نشترك فيه يعني، ويقع الخمس عن أسرتين؟ نقول إذا كان الخمس هذا سيقع عن 7 يعني عن 1 من 7 أو عن 2 من 7 فيجوز، أما إذا كان الخمس أقل من 2 من 7 يبقى لا يجوز. يبقى البقر عن 7 يعني 7 بقرة، يبقى عن الأسرة 7 بقرة تمام. الجزار يأخذ أجره من غير الأضحية، لا يأخذ منها جلدا ولا لحما على سبيل الأجرة، تمام، إنما تصدق بالجلد لوجوه الخير، والجزار يعطى أجره مالا، ثم إن شئت أن تعطيه حقه أو شيء من اللحم هدية أو شيء من هذا، هذا جائز، لا أن يأخذ من اللحم أو الجلد أو من الذبيحة شيئا على سبيل الأجرة، لا الكوارع ولا الرأس ولا الجلد ولا شيء من هذا، واضح ما؟ يبقى تذبح الأضحية يتصرف فيها الإنسان على هذه الثلاث أوجه، يأكل ويدخر لأهله يعني، ويهدي لأهل وده، ويتصدق، واضح؟ لكن الحديث الوارد في تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام ضعيف، لا يصح، ضعيف لا يصح. ولعل بعض الناس أخذ من قول النبي يدخر ويهدي ويتصدق إنها تقسم ثلاث أقسام، وهذا غير صحيح. الأضحية تأكل منها ما تشاء، عاوز تأكل نصها تطلعها كلها، يعني تطلع ثلاث أرباعها، المهم تأكل وتدخر وتهدي وتتصدق، تفعل ما يتحقق به هذه الثلاث، وليس هناك تحديد لقدر معين، تتصدق بالثلث أو تتصدق بالربع أو تهدي الربع أو تهدي الثلث، كل هذا لم يرد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واضح ماي؟ يبقى هتهدي لأهل ودك ومحبيك، وتتصدق على الفقراء من المسلمين حتى يعني تشيع روح التكافل والتضامن والمواساة بين أفراد المجتمع، حتى يدوم الود والحب بين الناس، تمام؟ ثم تدخر لك ولأهل بيتك، واضح ماي؟ هذا سن من سنن النبي. امتى نذبح؟ الذبح يبدأ بعد صلاة العيد مش قبل العيد. لو ذبح الإنسان قبل العيد هذه مش أضحية، هذه ليست أضحية، يذبح بعد صلاة العيد، ويظل وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، يعني يوم العيد كله بعد الصلاة، يوم 11 كله، يوم 12 كله، يوم 13 إلى غروب الشمس، واضح معي؟ يوم 13 إلى غروب الشمس، الأربعة أيام دول وقت الأضحية، هذه الأيام ذبحت أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم، هذا كله وقت الأضحية، واضح معي؟ أيضا من الأعمال الصالحة التكبير، وهذا شعار على إتمام النعمة وتقبل النسك سواء كان هديا أو أضحية، فنكبر من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، والتكبير ده جماعة واجب، التكبير في أيام التشريق ده واجب فرض، يعني لو فاتك التكبير في صلاة يقضى في الصلاة التي بعدها، واضح معي؟ التكبير ده ما هو السنة، يعني يجب عليك لو تركت التكبير تأسم، واضح معي؟ التكبير ورد فيه صيغ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر على ما هدانا، تمام؟ هذه صيغة ثالثة، تمام؟ أي صيغة من الصيغ ما عدا الصيغة اللي احنا نبهنا عليها قبل ذلك، اللي هي الصيغة المؤلفة اللي هي بتاعت ايه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أشياع سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد، القصة هذه، تمام؟ هذه لم تثبت لا عن رسول الله ولا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ التكبير كل واحد بمفرده، كبر بعد الصلاة مرتين ثلاثة خمسة أكثر إن شئت، على حسب ما يبدأ من بعد من فجر يوم عرفة إلى عصر مش غروب، عصر آخر أيام التشريق، ده وقت التكبير في عيد الأضحى. طبعا العيد ده قلنا مظهر من مظاهر التكافل، يبقى إذا كان فيه رحم مقطوعة توصل، إذا كان فيه جوار جار مقطوع يوصل، إذا كان فيه خصومة تزال، تمام؟ كل هذا ينبغي أن يرفع من القلوب حتى يحصل معنى العيد فعلا، أن أفراد المجتمع تترابط فيما بينها، يبقى عيد فعلا، يبقى نفرح بعبادة العيد وبعبادة لم القلوب على بعضها، تمام؟ يبقى كل المخالفات اللي بينك من معاملات أو قطيعة أو خصومة كل ده يقضى عليه، وتبدأ تبادر في إصلاح هذا كله من جانب التلبية، هذا كله من جانب الطاعة، لبيك صدقا صدقا تعبدا ورفقا، فتخرج بطاعة كاملة، تخرج بأجر كامل على هذا العمل وعلى هذا الخير الذي يقدمه العبد لله رب العالمين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عيد خير وبركة، وأن يجمع فيه شملنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يسلل سقائم قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. جزا الله خير.